بارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم آمين. قد بلغ الجبر لأهله مبلغا، فها هو رجل من التابعين يسمى قويس بن عامر القرني. هذا الرجل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، قال: يأتي عليكم وفد من اليمن. فذكر فيه حال هذا الرجل، قال: فمن لقيه منكم، الرسول بكلم الصحابة، فمن لقيه منكم فليأمره أن يستغفر له. فصار أبو بكر يبحث عنه، كل وفد يجي من اليمن سيدنا الصديق اللي هو أفضل واحد في الأمة بعد النبي يسأل: عاد فيكم كويس؟ يقول: لا. واحد كان فيه مرض في جسمه وشفاه ربنا منه إلا موضع درهم، يقول: لا، ما عندناش حاجة نوصل ليه. الوفود اللي جاي يقول لها في خلافة الصديق بيدوروا عليه لغاية ما جه زمن سيدنا عمر، وجاء وفد من اليمن فقال: أفيك فيكم كويس ابن عامر القرني؟ قال له: والله مش هاخدين بالنا في الاسم قوي، بس معانا واحد احنا سايبينه بيقوم على رعايه الابل بتاعتنا. سيدنا عمر راح له قال له: انت كويس؟ قال له: ايوه. قال له: كان بك فرس فشفاك الله الا موضع درهم؟ قال له: ايوه. قال له: لك ام انت بها فرس؟ قال: ايوه صحيح. قال: استغفر لي. سيدنا قويس استغفر: انا استغفر لك؟ انا ادعي لك انت يا عمر؟ قال: نعم، فان النبي بشر بك واخبر ان دعاءك مستجاب. فاستغفر له قويس بن عامر القرني. ذل الوالدين يرفع الرجل فينا لدرجات عاليه قوي. ممكن واحد يشغل باله بصلاه وصيام وزكاه وحج ودعوه الى الله، ويجي عند الحته المضمونه دي ويضيعها، وكل حاجه راح منه، وكل حاجه ضايعه منه. ولذلك ينبغي علينا ايها الاحباب، في ظل ما نعيش ونحياه، احنا بلا شك عايشين في زمن فيه شيء من اللخبطه، في شويه لخبطه. اللخبطه دي ممكن تكون لخبطه فقهيه، لخبطه شرعيه. فاحنا ما نشغلش بالنا في مثل هذه الايام بان احنا ننصب بقى جهدنا كله لبيان البدعيه. ماشي، انا صدرت الخطبه لان حكم هذا الاحتفال انه هنا بدعه. لكن احنا عايزين ننطلق بعيد بقى عن الحوارات دي ونطبق ديننا. وان كان هناك بدعه اضيفت الى طاعه، يا اخي نشيل البدعه دي ونخلينا فينها خلينا الطاعه، بدل ما نضيع جهدنا كله في ان احنا للاسف شفنا في حوالي 10 ايام وكثير من الاخوه شاغل باله بتقصير والتحقيق وبدعيه دي. خلاص هذا الامر يعني صار معلوم من الدين بالضروره، لكن عايزين ننطلق بديننا بعيدا عن هذه الامور. طيب، هناك امور لا تعد من العقوق، في حاجات ما تزعلش الاب والام، ولا بد وان نعطيها يعني شارك من العلم، علشان ما نجيش نلاقي اب او ام زعلانين من ولادهم على الفور. ودايما كده دايما كده الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. يعني ممكن يكون عندك اب او ام كبار في السن ومفيش حاجه راضياهم، ممكن يكون عندك اب او ام كبار في السن وانت يا عيني حارق نفسك، اكل شرب علاج صبر بر خدمه انت وزوجتك وعيالك ومفيش شغل، دي حاجه ما تزعلش. ده بيدعوا عليا، ده انا عملت لهم وعملت لهم وعملوا عليا ولا في دماغك، ما دام علاقتك بربنا ايه؟ قال تعالى: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين ايه؟ غفورا. الحاجات دي ما تخوفكش. ولما يا جماعه نقول الاب والام، مش معنى كده ان الاب والام اللي خلفوك بس، لا، الاب وان علا في لا مش في السن، يعني ابوك وجدك وجدك وجدك وجدك لغايه فوق. ما دام موجودين يخشوا فيها في نطاق الخطاب للبيت. وكذلك الام وام الام وما يتفرع من الام وهكذا. خلاص عشان ما يجيش واحد يقول لك لا ده مش ده مش قريبي. مش قريبك ازاي يا عم؟ ده ابو ابوك. لا انا ما اعرفوش. انا ما اعرفش الا هو بس. خلاص؟ او يقابل واحد في الشارع يسلم عليه. قلت ما تعرفوش يا ابني؟ يقول لا ما اعرفكش. قال له الحق مش عليك، الحق على اللي خلفك. قال له ما تغلطش، قال له انا غلط النص، انت مش عارفني؟ لما تبقى مش عارف عمك اخو ابوك يبقى لسه في الدنيا. تمام؟ فتخلي بالك من القرابه دي عشان تعرف مين اللي يستحق البر. نصل ان نقول تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. لازم تعلم ان ده ابويا وده عمي وده ابن عمي وده جدي وده هكذا عشان تعرف مين اللي ربنا هيحاسبك على ايه؟ على دمه. اول حاجه من الامور التي لا تعد من العقوق شهاده الحق على الوالدين. شهادة إيه؟ شهادة الحق على الوالدين. أنت شفت أبوك بعينيك بيقتل فلان. أنت شفت أبوك بعينيك بيسرق فلان وطلبت الشهادة. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ أقول إزاي؟ بتشهد على أبوك. حد يشهد على أبوك؟ حد بيشهد على أبوك. ويبصك ده لو كنت ربيت كلب كان هيك واقف أكتر منك. ده هو كده وافي لأنه ما بيطلبش ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال كده، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أو الوالدين أو الأقربين. الحقوق لما تضيع للناس الدنيا تتحول إليها غالب. فإذا شهد الولد على والده في حق لا يعد ذلك إليها عقوق. لكن لو الولد شهد على أبيه شهادة باطلة ليقتص حقا منه، قال طول عمرك مهدمني، طول عمرك عاملني، طول عمرك مسوي لك ضلالة وانت في الستين ده. تمام؟ لا. فأنا داخل في العقوق وداخل فيها وداخل في الظلم. فشهادة الحق على الوالدين لا تعد من العقوق. كذلك رفع الوالد إلى القاضي أو الحاكم لإثبات حق أو فض نزاع. رفع الوالد إلى القاضي لإثبات حقها أو فضها أو فض النزاع. يعني أنا لي حق عند أبويا. خلاص؟ أنا عايزه. وأنا ما فيش قدامي حل إلا إن أنا إيه؟ أشتكيه قدام القاضي علشان أخد حقي. مش انا اظلمه. تمام؟ يجوز ذلك؟ يجوز. انت ومالك يا عبيد. اقول لك اصبر بس. اصبر. خلاص؟ يعني اقف قدام ابويا في المحكمه ممكن يعني؟ اه ممكن. وده لا يعد عقوق. هذا لا يعد ايه؟ لا يعد عقوق. يعني الحاجه ما تزعلش ابويا. لا ما تزعلش ابويا. ليه؟ ان هو الاصل ان ابويا ما يسمحش بظلمي لدرجه ان انا اتحاكم اليها الى قاضي. طب في دليل على الكلام ده؟ في دليل على الكلام ده يعني حديث رواه البخاري من حديث معن بن يزيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي. أنا وأبي لهم في وقت واحد، سلموا في وقت واحد، قال وخطب علي فأنكحني، جوزنا معه، لو قدامي ولا ورايا، لو قدامي يعني وخاصمت إليه؟ اشتكيت لأن أنا مش هادف. لو خاصمت إليه وأنا ما مش هادف أصرف عليها، أنا ظلمي صعبة، أنا مش هادف أروح البيت، أنا كده وقع لي ظلم بسبب التسرع، وقالت له إنه خطبه وجوزه وفتح له بيته ما وكان أبوه. أنا أبونا له كده صدقة بيطلعها كل أسبوع، طلعها في المسجد حطها في إيه؟ واحد من الناس يقول له كده مش هينفع. طب كده غلط، طب مش هينفع. فقال راح لابونا لقاه كل أسبوع طلع صدقات حطها عند راجل في المسجد. فذهب هذا الولد وأخذ المال فجاء الوالد وقال ما إياك أردت. أنا ما سايب الفلوس عند الراجل ده، بس مش أنت تقول تاخدها، دي صدقة أنا مطلعها. طب أنا ابنك محتاج، أنت مطلع الفلوس دي في المسجد للناس وأنا ابنك وبنتي محتاج، تمام؟ قال له الفلوس دي رجعها. قال له مش هرجعها. فرفع الأمر من مين؟ للرسول. قال إيه بقى؟ للرسول رأسه فوق من فوق على طول. فحكوا الحكاية للنبي، قال له ايه الموضوع؟ قال له يا رسول الله الولد ده ابني وانا خططت له وجوزت له. قال له الظروف صعبة. قال له الموضوع الثاني، قال له انا بطلع صدقات، هو راح خدها وانا ما اردتش ان انا اديها له. فالنزاع كله في مسألة الصدقة، ومن حقه ياخذها ولا مش من حقه ياخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما اخذت يا يزيد. قال له انت تاخد الفلوس يا ابني، وبص للولد وقال له ايه؟ قال له ولك ما نويت يا معاذ. يعني انت ليك ايدك وياخد ايه؟ الصدقه. ولا تعارض بين الاثنين. فاستدل العلماء انه يجوز في مثل هذه الحاله اذا وقع ضرر على الولد، تمام؟ وانت ومالك لابيك مش لدرجه ان الولد والوالده يدهسوك في الارض. انت عندك بيت وعندك اولاد وعندك مسؤوليات وعندك فرائض، فلا بد وان تقوم بها. اذا كان هناك ظلم واقع عليك واضطررت لرفع هذا الامر الى القضاء لازالته مع بقاء الود والبر بين الوالد والوالده فلا باس بذلك. طب لو انا شفت، انا بقى لو انا رايت ان انا لو خدت حقي بالقضاء ضيعت علاقتي يا ابويا وامي، انا بقى كراجل بعيد عن الحكم الشرعي، انا شفت ان انا لو رفعت الامر للقضاء وخدت حقي فعلا من ابويا وامي ايا كان هو وخسرت ابويا وامي، يبقى ايهما اولى؟ دي مساله تانيه خالص. حتى لو وقع على الظلم، لو أوقع على أبي وأمي، أوقع على أبي وأمي، طب لو رفعت الأمر للقاضي حرام؟ لا، لكن ترك ذلك أولى. ماشي يا جماعة؟ مش حرام ولا عقوق، بس ترك ذلك إيه؟ أفضل. فالإبقاء على الصلة والرحم أفضل من الحصول على المال. إن أنا بشوف واحد مثلا، واحد واقف قدام إخواته أو واقف قدام أبوه أو واقف قدام أمه في المحاكم علشان 5-6 آلاف جنيه، عشان حتة الأرض مش عارف محطوطة ما أعرفش فين وعشان مين، أنا بزعل، أنا بحزن. ليه؟ لأنه إن كان الأمر حق لك حشمك حاله، لكن أنا بزعل على القلوب التي تتصارع على الدنيا وتنسى حرمة هذه الأعراض التي ينبغي أن نعظمها فيما بيننا. يقول ابن حجر وفي هذا الحديث جواز التحاكم بين الأب والإبن، وأن ذلك بمجرده لا يعد عقوق. كذلك من الأمور التي لا تعد من العقوق أن يستدرك الوالد على الوالد الخطأ وأن يرى رأيا غير الذي رآه. يعني أحيانا تجد الحوار هو البيت، الأب بيختار أمور غلط وأنا شايف الصح. في الحالة دي بس اقول له كده غلط ازاي؟ كويس ما اقول له ده اصلا كنت خرفت. انت بقى تركب في جنب وانا اسوق تبين له خطا الراي تقول له ان غير كده افضل غير كده احسن وهذا لا يعد العقوبه فانت ما تزعلش كأب وام تقول اه وما عادش الا هو اللي هيعلمني ومشيني. طب اسمع لقول الله تعالى قال وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. واحد عنده بستان كبير وواحد عنده قطيع من الغنم صاحب الغنم ما خلاش باله من الغنم الغنم نزل البستان هرس الوقت فقوم الاثنين يشتروا داوود نبي الله فسيدنا داوود حكم لصاحب البستان بالغنم قال له انت تاخد الايه الغنم لان الاتلاف الاتلاف اللي حصل الغنم يكافئه الاتلاف اللي حصل بعشره الاف جنيه والغنم يساوي عشره الاف جنيه فهو حمله الضمان فاصبح حكم الايه صح عادل. لكن سيدنا سليمان فات وسمع الحكم فراى رايا اولى من هذا الراي مش رايي مش ده غلط ويقول الصح لا اولى من هذا الايه الراي قال له ايه بقى قال له لا يا نبي الله فليأخذ صاحب البستان الغنم فينتفع به وليأخذ صاحب الغنم فيصلحه ومن أفسد شيئا فعليه فإذا أصلح البستان رد الأول عليه غنمه ورده على الثاني البستان أيهما بقى احسن الفكرة الحكم الأول أغنى رجل وأفقر رجل الحكم الثاني أصلح ما فسد وأبقى عليه مالا أيهما أولى ما رآه سليمان هل ده يعد عقوق؟ لا يعد عقوق ولذلك أنت لما أبدا تشوع عليك برأي أفضل مما رأيت افرح به مش تزعل منه وتقول له ما عادش الناس اللي تعلمني افرح بيه وشجعه ليه؟ لان ده يدل على ان ابنك يفهم وعلى ان انت عرفت تربيه وعلى ان انت مش لوحدك في الدنيا وعلى ان الدنيا حواليك ما زال فيها امان فرد الراي ورؤيه غيره على الوالد لا يعد ذلك ايها لا يعد ذلك او اخر حاجه قال لا يعد من العقوق اعتراض البنت على والدتها إذا أجبراها على نكاح من لا تريد لمسألة خطيرة وبنقع فيها في واحد من النهاردة بيعيش في الدنيا دي يربي بنته وفي الآخر يرميها خلفها وربيها وكبرها وعلمها وفي الآخر يرميها يرميها لأن واحد كان معاقل شيء قال ما ينفعش ده ما يترفضش. طب يا بابا انا مش حباها خلاصي هتيش بنات من الكلام ده انا اللي اقول لك ما تنطقيش انا اديك رب كلمه البيوت اللي قامت بمثل هذه الطريقه كلها طريقات كلها وصرف رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما اشترط رضا المرأة بالزواج ما تدمرش بنتك على جواز واحد هي مش عايزاه لأن ده في الأصل لا زواج لا ينعقد أصلا. طيب زواج لا ينعقد يعني إيه؟ يعني يشترط في الزواج رضا الزوجين مش حاجة اسمها تقعد مع ابنك وتقول له بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ بنت فلان يبقى المال مالين والارض ارضين ونعيش كده ونبقى انا مش عايز هي كلمه هتتجوزها ولا تبقى في الشارع الزميل يقول لا يجوز إجبار الولد على نكاح من لا يريد ولا إجبار البنت على نكاح من لا تريد. ولذلك ورد في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما الحديث الآخر رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن خنساء بنت خلاب الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها بغير إذنها وهي ثيب. حديث في السيد وحديث في البيت أمر على السواء لا إجبار للمرأة على زواج من لا تريد. قال فبدت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ففسق النبي ورد نكاحها. لما تلاقي بنت بتقول لك انا مش عايزه اتجوز فلان ما تحمرش عليها قوي خلاص لغايه ما يجي لها الزوج الذي ترتضيه وتحبه وتالف عشرته. في هذه الحاله يجوز لك انها تزوجها خلاص. طب لو جالها بقى لو جالها راجل كفر خلاص راجل كفر وهي صغيرة صغيرة لسه. العلماء يقولون إن كانت صغيرة لا تعقل فللوالد إنكاحه مش مشكلة والزواج ينعقد. إنما البكر الراشد كبيرة بالفهم والست السيد دي لا يجوز لها الإجبار. طب لو جالها واحد صايع وفاسد وبلطجي ولا شغل ولا اشتغل واخلاقه وحش ويترك هو ده وما اقولش الا ده في الحاله دي يجوز الولد ايه منعها للدخل للاسف. ليه؟ لانه لا نكاح الا ايه لوليه. زي ما الاسلام اعتبر رضاها شرط اعتبر رضا الولد الولي ايوه اعتبر رضا الولي ايه شرط. طيب لو جالها الكفء الصالح الطيب المستور الحال وابوها قال بص بقى عند فمك انا مش موافق ومش هجوزك وهقعدك جنبي كده اهو لغايه ما تعجزي وانتي على جنبي كده عشان امك تتبسط عندك. وده حكم في الشرع بنسميه العقل حكم العقل ان يبقى فيه واحد وده كتير موجود. يعني واحد مثلا انا يعني حاله موجوده عنده بنات ساعدني يخرج على الباب كده يطلع يقرا على الباب شوف على الباب نعم كل حاجه احنا جايين بس نخطب ما عنديش بنات في الجواز هيطبخوا مثلا هكذا ما عنديش بنات في الجواز بنات جوه بيعيط منكم ده حلال ده ينفع كده نيجي نتكلم معاه ولا هو كده نزلنا عليه اسمعيش مش هتجوزه ناس تروح له تقول له عم يعزم منك حالك احنا لها كل اللي انت عايز تاخده وجوزنا قول لا. هل الاسلام يفضل ذلك؟ في الحاله دي بقى نرجع لايه؟ الحديث الاول اللي هو ايه؟ رفع الوالد للقضاء. في حاله زي دي يبقى اسم الشرطه يحل محله. اسم الشرطه ايه؟ حل محله على طول لمصلحه البنات حتى يتزوجن حتى يخرجن من هذا الضرر اللي هم فيه، لان الولي حينما يقوم بالعدل انما يقوم بالافساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له ومن لا ولي له ممكن يكون لعدم وجوده اصلا تكون بنت مقطوعه من شجر لا اب ولا اخ ولا عم ولا جد ولا اي حاجه ابدا المقصود يحل محل بيها الولي او يبقى في ولي موجود بس بيعطل هذه المراه او يمنعها تمام من الزواج ويضيع عليها مصلحه النكاح. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل المال تولاه. مين؟ لابوه ميتين؟ الراجل ده نكش، معلش اسمعوني بقى ناخد الصفحه دي خلاص. انت ما قلتش حاجه عنه خالص. طيب ماشي. هقول 11 نقطه. بجد؟ طيب ماذا تدفع به الاباء والامهات بعد الوفاه؟ بسرعه على طول. رقم واحد الاستغفار للوالدين وطلب الرحمه لهما في حياتهما وبعد الممات. رقم اثنين اداء الدين عليهما. اداء الدين لو عليك ديون سداد، بس سداد ليه؟ ماشي سداد فعلا، مش تسد دينهم بايه؟ تقف في الجامع كده خالد سدك ماسك الميكروفون جماعه روح يا عبد الحاج عبدي وروح لطالب بعد ثاني يوم ولا ثالث يوم لا انا مصدق الكلام ده. لا تسد الدين على الفور خلاص. يبقى اداء الدين الذي عليهما. رقم ثلاثه انفاذ الوعد الذي قطعه الوالد على نفسه بعد الموت. كان ابوك مثلا يقدم واحد لاختك وابوك اداله كلمه ابوك مات ما تجيش بقى تقعد تقول له اقول له بص يا حبيبي انت طبعا خطبت اختي من ابويا. لا ايوه بس بصراحه انا ما كنتش واثق عليك فمعلش كل شيء اسمه نصيب. ادعوكم لازم تنفذ وعد ايه ابوك. والله ابوك كان وعد فلان انه بيديله صدقه كل اسبوع كل شهر مش عارف ايه خليك ماشي على هذا الجمال. وعد بانه يبيع بيع، وعد بانه يعطي اعطي، وعد بانه ينكح انكح، وهكذا. انفاذ الوعد الذي قطعه الوالد. ده اسم اخر يعني حته كمان هقول لك عليها. بس احنا ننفذ الوعد في المجمل كده. بعدين الصدقه الجاريه. الصدقه الجاريه. وكثير من العلم يقول ان الصدقه الجاريه دي ان انت تكون عملتها بنفسك. وبيقولوا ان ما ينفعش حد يعمل لحد سفرات. خلاص؟ يعني لو عملت صدقه جاريه دي تجمع الوالدين؟ اقول لك اهو ده كلام اهل العلم. خلاص؟ وجي بقى جماعه اللي قالوا لا ده الولد يشري الصدقه لوالديه. الولد ايه؟ يشري الصدقه لوالديه ويحج عنهم ويعتمد عنهم ويصوم عنهم لا بأس. كل ذلك هي جائز. قراءة القرآن إنما من مات الميت فأنا عملت له سفرة. هذا ليس من البدع. بدع. عملت له 43 و5 سنوية كل ده في الفاضي. كل ده هي في الفاضي. طب الصح إيه؟ المليان إيه؟ عجل يا مسلم. ما معيش أنا مسكين. أنا مش قادر أدفع 100 جنيه للقارئ أروح أجيب ده عجل ب 7000 جنيه. هروح جاي المصحف عشان بس اوريك الحته الصغيره جاي المصحف واقوم فاتح المصحف وانا في البيت وقارئ صفحه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وارفع يدي الى ربنا يا رب ان كنت تعلم اني قرات هذا القران ابتغاء مرضاتي فاغفر لابي وارحمه ونور له في قبره ووسع له بيته. يبقى انا هنا ما وصلوش صبر القراءه ده انا بتوسل الى الله بثواب العمل الصالح زي ما حصل في حديث الايه؟ الغار زي ما احنا حكينا في خطبه الجمعه. الصدقه الجاريه والصوم عنهما والحج والعمره عنهما واستغفاء الخشوع. يكون ابويا مزعل حد قبل ما يموت احاول ان انا بعد وفاته انا ايه؟ استرضيهم واخليهم يسامحوه وهكذا. كذلك ان تصل اهل ود ابيك، الناس اللي كان ابوك بيحبهم في الدنيا صاحبهم اللي كان ربنا ابوك مثلا بيترد عليهم اعمل زي ما كان بيعمل. عاشرا اصلاح ما افسده الوالد. ده السؤال بتاعك بقى. يعني ممكن يكون ابويا عمل حاجه قبل ما يموت غلط. غلط زي ايه؟ مثلا نام على فراش الموت وقام جاي ورقه وقلم وراح كاتب لك كل ما يملك بيعه شيء. وكان المحامي قال له وثق يا وانت ليك اخوات. ده صح ولا غلط؟ ده انا معايا عقد مسجل بيع وشراء. ده عليه شهود. انا ماليش علاقه بالكلام ده. عندكم ابوكم في الطب روحوا له. انما انا معايا ايه؟ معايا ورق. لي كل اخواته كده انت كده بتبرأ لك انت بتولع فيه. جه ابوك قال لي انت يا ابني تورث واختك ما تورثش. خلاص الحاج قال خلاص ما اقدرش يا جماعه. الحاج قال خلاص ده انت تشوف الغلط اللي هو عمله وتعمل ايه؟ صلحه. هو كان راجل جبار راجل جبار حط ايده على ارض فلان حط ايده على بيت فلان حط ايده على ارض فلان وقعد يسرق منها في الناس وسمى لك السلكه دي. وانت عارف كويس هو جايب السلكه دي ازاي غيرك مين انت بقى تعمل ايه؟ تصلح لها نفسك. تعالى يا فلان كان اخذ منك ايه؟ 10000 جنيه اتفضل اهو. وانت يا ابني كان اخذ منك ايه؟ حته ارض اتفضل. وانت يا عم اخذ نصين تعالى خد اهو. وهكذا تبدا تصلح ما افسده بها الوالد. اخر حاجه مما نصل به اباءنا وامهاتنا بعد الموت ان نكون صالحين في انفسنا. انا الحمد لله لا ارحم ولا اعتمد وابويا الله يرحمه بالخير عمره ما صلى بحد وعمره ما اذى حد. والكلام اللي فات ده كله مالناش فيها مالناش فيه. اقول لك اذا اردت ان تصل اباك وامك بالخير بعد الموت فكن صالحا. انت تكون صالح في نفسك حتى لو ما لحقتش بيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح قال الولد من كسب ابيه. الولد ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو كنت من الصالحين فانت خلي بالك فانت وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ولحمك وشحمك وعصمك وولادك في بسبب امك. معايا؟ تحط كل انواع الكلمه في بسبب امك. ليه؟ لان انت زرعك هم زرعوك. وان انت من عملهم ومن كسب دينهم. فاذا اردت ان تنفع والديك فعليك ان تصلح في حال ايه؟ من حال نفسك. كان في واحد من الشهداء الذين قتلوا في احد وكان سبب ابنه عايش في الدنيا وكان ابنه يقعد طول الليل يصلي الى ان عجز هذا الولد عن قيام الليل فتره. قال فجاءني والدي في نومي وقال يا بني قم فاوقد مصابيحك فلقد استحييت في معسكر الشهداء. قل له يا ابني قوم اعبد ربنا زي ما كنت تعبد لان عملك الصالح ده كان ايه؟ كان بينفعني وكان بيرفعني في معسكر الشهداء في الجنه. قال فقمت بعد ذلك فما تركت قيام الليل قط. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل لنا الفضل. لو كانت الام مش تحب اخ من الاخوات احسن اكثر من الثانيين. حسن عمر تمام كان بحقها من يعني حقها عند روحي سايباه لاولاد اخوه. والحق اللي احنا عملناه كاحنا نفوخ بعضنا هي بتحب اخ تفضل يعني. شوف هقول لحضرتك على حاجه. لو انك انت رد حقها مين انت؟ الحمد لله تزعل تدعي. ايوه انا قلت بقى من شويه ايه؟ انا قلت لو انا مش قادر اوصل لحقي احافظ على امي. لو مش قادر اخد منها حقي اعمل ايه؟ احافظ عليها. هي الوحيده اللي عندي مكسب. يعني مش شرط ان انا مكسبي يكون في الدنيا دون ولا نار. مش لازم. خلاص؟ مش لازم. انما حصولي على الام كام خلاص؟ كقيمه دي الوحيده دخلني جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. اما تفضيل اما مساله تفضيل ان انا افضل ولد على ولد او بنت على بنت دي مساله طبيعيه. مساله ايه؟ طبيعيه. ان ممكن اكون انا متجوز اربعه بحب واحده اكثر من ثلاثه، مخلف خمسه بحب اثنين اكثر من ثلاثه. مصاحب مجموعه بحب اثنين، ده موضوع فطري وجبيني. امال ايه الغلط؟ اظهار الحب. الغلط يا جماعه ان انا اظهر الحب ده بحيث ان انا ازعل الاخ من اخوه. يعني مثلا انا لو مسحت على راس طفل لازم بقى. لو ضحكت لطفل ها لازم اضحك للباقي. لو طلعت جنيه لطفل لازم اطلع ايه للباقي. هل حبهم كلهم في قلب واحد؟ لا بلا شك. لا ممكن احب الصغير اكثر من الكبير، احب مريض اكثر من صحيح، احب يعني شخصية صغيرة كده دي قلوب تابدة فوقة. فالغرض اظهروا هذا بين الايه؟ بين الابناء حتى لا يحدث التضييع وحتى لا تحدث الشحناء. طب نعمل ايه في حاجة زي كده؟ النصيحة. نعمل ايه يا جماعة؟ النصيحة. والنصيحة بايه؟ بالادب. والنصيحة بايه؟ بالراحة وبهدوء. ما ينفعش حاجة كده. احنا برضه ولادك. احنا برضه يا ولادك. واعلم ان اخاك لا ذنب له. يعني اخوك ملوش ذنب اذا هو بيحبه. تمام؟ هو كان يوسف عليه السلام كان ذنبه ايه؟ عشان يتربى في البيت. هم لما جم يقولوا هم نفسهم لما جم يقولوا ايه؟ لا يوسف الى ابينا لما هو عمل ايه؟ هو ذنبه ايه؟ فزيك انت لازم تعني ان انت تكره ابوك او تشيل منه علشان ابوك او امك بيحبوه لان هو ملوش ذنب. انما الذنب كله جاي منين؟ ولا بد وان تنصح الوالد والوالده وتذكر الله سبحانه وتعالى فان ذلك يبعدك من الظلم. طب مين اللي يحاسبهم؟ مش انت. الله عز وجل يوم القيامه يوم ترفع الارحام ويوم ترفع الاجسام ونفخ في الصور فلا اجسام بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والله عز وجل يوم المحاسب. والله سبحانه وتعالى سعادة يرد الحق الى اصحابه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل